ملخص كتاب الجانب العاطفي من الإسلام من أخضر.com لمؤلفه محمد الغزالي. إن صدق العاطفة ليس عذراً للخلط العلمي ولا للقول في دين الله بالهوى والرأي، فإن للإسلام ينابيع معروفة محصورة تؤخذ أحكامه منها وحدها، ولا يؤذن لبشر بالزيادة عليها أو الانتقاص منها. وهذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات المنوعة المترابطة، كونها تصحح التصوف المغلوط وتوضحه من وجهة نظر إسلامية صحيحة، وتربط أعمال القلوب بأصل الدين ووجود الإنسان وهدفه وغايته بأسلوب سهل قريب للقارئ. أولاً، الدين كما لم تعرفه من قبل. إن الدخول في حمى الإيمان الحقيقي ينبع ابتداء من الفطرة السليمة، ثم تغذيه المعرفة الصحيحة لله سبحانه، معرفة بأسمائه وصفاته، ومعرفة بآلائه ونعمه، ومعرفة بالتفكر في كونه وتدبيره. وهذا مما يوصل القلب إلى وضع الخضوع والتسليم الذي هو حقيقة هذا الدين، إذ ليس المراد به خضوع الكاره أو الجاهل، بل خضوع المتأمل المتيقن صاحب الأساس الفطري السوي. إن التلبس بهذا الدين يبدأ بشهادة تلزمها نفسك وتتحرك بها فعلاً في هذه الحياة، وشعوراً لمن دان بها مثلك، فأنت بها تقرر حقاً وتنفي باطلاً، وتتبنى نموذجاً بشرياً مثلك يكون هو القدوة والأسوة، نموذجاً لم يجعله الله ملكاً كما طلب الجهال، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن حقه، وإنما نموذج يتزوج كما تتزوج، ويتاجر كما تتاجر، ويحزن كما تحزن، ويفرح كما تفرح، نموذجاً بشرياً ارتقى في درجات العبودية حتى بلغ ما بلغ ليسهل عليك المهمة، ممهداً لك الدرب حتى تقتفي أثره وأثر من سبقه من النبيين الرجال مثله صلوات الله وسلامه عليهم. وهل يعني ذلك أنك لن تضل ولن تنسى؟ ولو مهدت لك كل الطرق ووضحت لك السبل، فإن الخطأ والنسيان أمران فطريان فيك كفطرة الإيمان، ولولا هي ما كنت أنت، ولأتى الله بغيرك ممن يخطئ ويستغفر ويخطئ ويستغفر، ولكن انتبه معي هنا ليستغفر، فذلك الذي يصحو في قلبك وينبض ويضيق عليك كلما اقترفت ذنبا هو الدليل والبرهان على حياة قلبك، وأنك ما زلت تحت حمى الإيمان، وهو محل النظر والاختبار، وعليه مدار سائر الجوارح والأعضاء، وهو المستقبل لأثر العبادات وأركان الإسلام. فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر إن لم تغير في قلب صاحبها شيئا فليست صلاة على الحقيقة، فإقامتها ظاهريا ليس ذلك الغرض منها فحسب. والصيام إن لم يحرق عليك خواطرك وأفكارك وذنوبك كما يحرق جرامات استقرت في معدتك فليس صياما على الحقيقة، وليس هذا هو الغرض منه. إن العبادات والأركان وشرائع الدين التي حفظها الله زمانا بعد الزمان وكفل لها من يقومون بها ويجددونها بين الناس لم تكن هكذا صورا يتلبسها أصحابها، وإنما هي عقائد ترفع أقواما إن أقاموها حق إقامتها، وتهبط بآخرين إن ضيعوها ولم يفهموها على الوجه المشروع. ثانيا، الحياة من وجهة نظر الإحسان. إن وجودك تحت ظلال راية الإسلام والإيمان شيء عظيم، والأعظم منه أن تسابق الركب نحو راية الإحسان. يا لعظمة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا لروعة الشعور بمعيته سبحانه وأنه مطلع عليك، فتترك الذنب حين تقدر عليه فقط ليقينك بأنه يراك، وبأنه يغضب أن يراك وأنت على تلك الحال، وتفعل الطاعة حين تفعلها بمحبة وإتقان قدر المستطاع لأنه سبحانه يحب أن يرى ذلك منك، وتتوب حين تتوب مخلصا وأنت تستشعر أنه سبحانه الآن أشد فرحا بك من فرحة من فقد بعيره في صحراء قاحلة؟ وهل يتوقف الإحسان عند العبادات والمعاملات الربانية القاصرة فقط؟ بل هذا من الجهل والظن الخطأ بهذا الدين، فإنه ما جاء إلا ليتربع على عرش الحياة مهيمناً عليها بتعاليمه. فالإحسان يشمل الطب والهندسة والزراعة والصيدلة، يشمل كل ما يضمن الاستقرار للوجود البشري حتى يتمكن من أداء الجزء التعبدي على أفضل وجه. ولذا فإن الشرع لم يتطرق لمتغيرات البشر الحياتية وتقلباتهم الزمانية فيما يخصهم من فنون وعلوم وحرف ومهن، وإنما ضمن العبادات وحفظها على مر السنين وثبتها، فلن تتغير ولن تتبدل، وترك للإنسان تصريف شؤون حياته وفق ما ينفعه ويقيم به صلاح دينه محسنا في ذلك، بل ولم يلزم أحدا بحرفة أو مهنة معينة، وإنما بحسب كفاءة الإنسان وجهده وعلمه ليحصل التدافع والمنفعة. وكلما زاد جهد الإنسان في تحسين الحياة المعيشية وجدت العبادات لها متسعا في تلك الحياة، فانتظار الأمة أمة أخرى أن تنفعها أو تداويها أو تدفع عنها سوءا أو تبني لها مسجدا أو مدرسة لهو أمر صعب يضيق الخناق على الأمم ويجعلها في آخر الركب، ويجعل أولوية الدين عندها في آخر الأولويات بعد أن تؤمن غذاءها ودواءها. لذا فإن إتقان الأعمال وإجادتها كلها على وسعها غاية من وجود الإنسان الخليفة على ظهر هذه الأرض. يقول الغزالي: والإتقان لا يتأتى بالادعاء والجهالة، فإن لكل عمل أرضي أو سماوي قواعد يصح بها وتدرك بالتعلم والمران. ثالثاً، الأصل التوازن. في ظل التغيرات والتقلبات الحياتية السريعة وانتشار المادة ومحوريتها في حياة الفرد، يكاد ينسى أصله الطيني السماوي الذي إليه ينتمي، فمنه جاء وإليه يعود، وما وجوده على ظهر هذه الأرض إلا لغرض محدد ورسالة سامية قد يطول زمانه فيها أو يقصر، ولكنها مقدرة مؤقتة في النهاية. إلا أن المادة تأبى إلا أن تجذبه إلى الأرض والطين جذبا وتقطع علائقه بالسماء والروح ليصبح كالأنعام بل أضل سبيلا. وعلى الجانب الآخر، فمنهم من انعزل في صومعة بمنأى عن الحياة جميعها، يزعم أنه بذلك يترفع بروحه عن المادة ويحفظ جسده من الشهوة. إن الإنسان خلق الله المكرم، المخلوق من طين أرضي والمنفوخ فيه من روح الله جل وعلا، وهذه التركيبة أنشأت بداخله احتياجات فطرية لكل من المادة والروح، فيحتاج إلى أن يأكل ويتزوج ويعمل ويسد حاجته، ويحتاج أيضا إلى الاتصال بخالقه وفهم مراده والعمل به. والخلل في تلبية احتياجات أحد الجانبين يقلب حياته إلى كدر وجحيم لا يطاق. للإنسان أن يسمو بوحي الله وشرعه فيستحق سجود الملائكة ورفعة الله له، وله أيضا أن ينأى مبتعدا عنه فيودي بنفسه في وديان الهلكة والشقاء. هذه حقيقة خلقه، ولن يستطيع أن يفر منها أو يؤولها تأويلات وجودية أو حداثية أو عدمية. سيظل في تيه حتى يقبل بضعفه ويستعلي عليه بنفخة الروح فيه، فكرامته نابعة من تكريم الله له، فبنفخة الروح استحق أن يكرم ويمجد وأن تسخر له الأرض وما عليها. ويشير الغزالي إلى أن الدين الخاتم الأبدي يستوعب احتياجات الإنسان كلها، لذا فهو لم يأمره برهبنة ولا انعزال، وكذا لم يتركه يمرح في الأرض ويضرب هنا وهناك بغير توجيه أو ضابط، وإنما وازن بين احتياجاته وواجباته الدنيوية وواجباته الأخروية، وأرشده إلى أن يجعل من احتياجاته الجسدية الطينية وسائل لا غايات تساعده على سموه الروحي وسعيه في الأرض، سعياً يضيف إلى كل شيء في هذه الحياة نفحة من الروح العليا التي وهبها الله سبحانه إياها فضلاً وتكرماً وتسخيراً لمصالحه. رابعاً، أدِّ ما عليك فقط. كثير منا يذهب عمره في انتظار ما يظنه حقا واجبا له، يستحقه هكذا بغير جهد منه ولا تعب إلا لمجرد ظنه باستحقاقه، فيقعد لهذا الأمر ويتكاسل عما عليه من واجبات أصلا، بل وينكرها أحيانا. وبصرف النظر عن حدوث هذا في علاقات الناس، فإننا نتعامل بمثل الأسلوب تقريبا مع الفارق مع الله جل وعلا، فنظن نعما مستحقة ونترك فروضا واجبة، ونحيل النعم فروضا والفروض امتنانا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالله قد ضمن لعباده الرزق، ولو وكلهم رزق أنفسهم لهلكوا، لكنه وكلهم العبادة وكفل لهم الرزق، فأضاعوا تلك ولم يحصلوا من هذا إلا على ما هو مقدر لهم. والمكوث على العبادة والتزام المطلوب من الإنسان من حقوق يتطلب من المرء روية وعدم استعجال وبناء محكما للنفس، فإن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وقد يستعجل بعضنا ذلك وتصحو شهوة الظهور والشهرة بداخله، فيستعجل إمامة القوم وهو أجهلهم، وهذا بناء فاسد إن قام على هذا الأساس والغرض. وإنما من تعلم حق التعلم أدرك أنه لا يتعلم إلا لله ثم لنفع نفسه، وأنه لولا الله ما دانت له نفسه وقبلت هذا العلم وقامت على تلك العبادة وسلمت أمور رزقها وتدبير شؤونها إلى بارئها. إن التسليم لقضاء الله وقدره يسهل على المؤمن تقبل مجريات الحياة متطلعاً إلى الحكمة العليا من ذلك. وأما من وقف رأساً برأس أمام الأقدار يريد أن يفهم ويدرك أو أن يغير ويقدم ويؤخر، فلن يناله من ذلك إلا الجهد، ولن يلحقه من ذلك إلا وصف الحمق. وكم من حادثة يضيق بها المرء ذرعا ثم ما تلبث أن تكشف له عن عطاياها وخيراتها. وإدراك ذلك محض فضل من الله يعطيه ويريه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. خامسا، منزلة التوبة. في سفر الحياة لن تستطيع إكمال المسير بغير توقف ومراجعة وإعادة حساباتك وتنظيم خططك. والتوبة في سيرك لله وسفر الحياة الدنيا أولى المنازل وأوسطها وآخرها، وهي واجبة لازمة لكل أحد، ولن يقوم بها فرد بدلا من الآخر. فالمخطئ في جنب الله هو المطالب بالعودة إلى جنب الله واستفراغ جهده ووسعه كله في طلب رضاه وانتظار رحماته. واعلم أن التسويف هو عدو التوبة الأول، وأن الموت يرصد ابن آدم من كل حدب وصوب. فكيف يسلم المرء نفسه للتأجيل والتسويف ويخاطر بمستقبله الأخروي إلا أن يكون جاهلا؟ يقول الغزالي: إن كل تأخير لإنفاذ منهاج تجدد به حياتك وتصلح به أعمالك لا يعني إلا إطالة الفترة الكابية التي تبغي الخلاص منها وبقاءك مهزوما أمام نوازع الهوى والتفريط، بل قد يكون ذلك طريقاً إلى انحدار أشد. وهنا الطامة: إن المكاتب تحتاج إلى تنظيف وترتيب بعد يوم عمل طويل، وكذلك المنازل تحتاج إلى معاهدة ورعاية أسبوعية إن لم تكن يومية حتى تعود إلى أصلها ويتجدد بهاؤها ورونقها. وهذا بالجمادات، فكيف بالآدمي المكافح المجاهد لشهواته والساعي في هذه الأرض ليل نهار؟ بل إن محاسبة النفس وتفقدها يكاد يكون من حقوقها على أصحابها، فكيف تقودهم نفوس مهملة تراكمت عليها أدران وشهوات وخواطر ورغبات؟ ومهما بلغت تلك النفس من السوء والبعد فلن تكون أقرب إلى شيء أقرب منها إلى خالقها وبارئها. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولعلمه بحالها وحاجتها عدد وكثر وفتح لها الأبواب في كل وقت وفي كل حين. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويتنزل في ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه ليغفر لها ويعطيها سؤلها. وكما أن أبوابه مشرعة لن تغلق فكذا التوبة لن تتوقف حتى تفيض روح ابن آدم فيلقى ربه على ما وعده. وختاما، اعلم أن المؤمن لا يستغني بوصوله في العبودية إلى منزلة يستغني بها عن استكمال سيره في طريقه إلى الله أبدا، ولا يرضى عن مستوى إيماني معين ولا عن نفسه رضا تاما، وإنما هو حذر كيس فطن، فإن ظهر له عيب أو عرضت له آفة من آفات نفسه أماتها واستكمل سيره أو عدل من سلوكه ولم يتوقف. لن تتوقف حتى تلقى ربك.